الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحب والرضا، وأن يوفقنا لحسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. آخر نقطة وصلنا إليها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة صلح الحديبية أو صلح الحديبية. تكلمنا في الدرس السابق على صلح الحديبية. الحديبية هي مكان قريب من مكة، والذي وقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى العمرة وصدته قريش عن أدائها للعمرة منعوه، اتفقوا معه بعد ذلك على الصلح. على الصلح يعني على توقيف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش لمدة 10 سنوات. وكان الصلح هذا له عدة شروط أخرى ذكرناها في الدرس السابق، أهمها توقيف الحرب، وأيضا فيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يأتون للعمرة في العام القادم، وهذا سنصل إليه إن شاء الله في حينه. وكان من أهم نتائج هذا الصلح صلح الحديبية للقرآن الكريم سماه الفتح، كما قال تعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لأحد واحد من تلاميذه أنهم يعدون إن كنتم تعدون الفتح وفتح مكة سنة 8 للهجرة هذا خطأ، الفتح المبين هو صلح الحديبية. لماذا؟ لأن الخير الذي أصاب المسلمين بسببه خير عظيم، يعني بسبب صلح الحديبية انتشرت الدعوة الإسلامية ونتائج عظيمة، من بينها ما سنذكره اليوم إن شاء الله، وهو غزوة خيبر. وعندما نقول خيبر يرتبط هذا الاسم باليهود. خيبر مدينة تقع شمال المدينة المنورة، تبعد عن المدينة حوالي 130 كيلومتر تقريبا شمال، وهي مدينة عظيمة فيها قصور، مدينة محصنة مبنية بليل، يعني تحيط بها القصور قلاع وجدران عالية، يعني الناس كان خيبر مهيئين للحرب. وأيضا خيبر سكانها يهود، معناتها الأموال اللي تدور في خيبر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أعظم الأشياء الموجودة في خيبر النخيل، عندهم ثروة زراعية لا تقدر بثمن، مئات بل آلاف تعمل آلاف النخيل، أراضي زراعية خصبة، يعني شيء عظيم جدا. قلنا من أهم نتائج صلح الحديبية غزوة خيبر، علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صالح قريشا، قريش كفار، قريش كانوا متحالفين معه، عندهم حلف مع اليهود أصحابهم، يعني متحالفين معه، وكان من خطة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الحكمة والخبرة، أنه يقسم التحالفات، يعني يروح يصالح جزء من الحلفاء حتى يتفرغ للجزء الآخر. فلما صالح قريشا صلح الحديبية سنة 6 هجرية، بعد ما رجع من صلح الحديبية مباشرة، صلح الحديبية كان في ذي القعدة، كان في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة، ذو القعدة هذه جبر ذو الحجة، وحرم خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، يعني بعد صلح الحديبية بشهرين، وحرم سنة 7 للهجرة. خرج لليهود، علاش؟ لأنه تفرغ لهم خلاص، ويأمن على ظهره من قريش. ولماذا اليهود بالذات؟ طبعا يهود خيبر كانت مركز المؤامرات، كل المؤامرات المؤامرات التي دبرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت تخطط في خيبر. غزوة الأحزاب، غزوة الخندق اللي تكلمنا عليها، وين قلنا العرب اجتمعوا لقتال المسلمين وألفوا جيشا كبيرا اللي سعوا في هذه الخطة كانوا يهود خيبر. ويوم خيبر هم الذين حرضوا بني قريظة على خيانة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وهم أيضا اللي كانوا نفسهم كانوا يتهيئوا للقتال وكانوا يجهزون أنفسهم لغزو المدينة، وكان عندهم جيش قوي. يقال أن خيبر كان فيها 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل من اليهود في خيبر. وسنأتي من بعد إلى ذكر أن من الأشياء اللي لقوها المسلمين في حصول خيبر الدبابات والمنجنيقات. لقوا دبابات ومنجنيقات، دبابات طبعا ماشي كيف الدبابات تاع وقتنا هذه، لا دبابات آلات قديمة العصر هذا، الدبابة هي الآلة التي يقتحم بها الحصن، يدخلوا فيها يكسروا بها الجدران تاع الحصون وكذا باش يدخلوا، يلتقيوا شي سهام المدافعين ونيران. سؤال هو الدبابات هذه علاش؟ لمن كانت موجودة؟ خيبر وش راح يديروا الدبابات؟ ليس هناك في المنطقة إلا المدينة المنورة التي يخشى عليها من الدبابات، لأن الأعراب في المدن الأخرى ما عندهمش حصون، ما عندهم حتى حاجة تحتاج إلى دبابات. والروم اليوم ما مشى فيها جمهور الروم أبدا. العدو الوحيد المحتمل الذي يمكن أن يستهدف بهذه المنجنيقات، المنجنيق هو آلة كما نقولوا احنا المدفعية تاع ترمي الحجارة المحترقة بالنار لدك الجدران والحصون، تلقاها في خيبر. المهم بهذا كان من الضروري القضاء على هذا السم، غدة سرطانية لازم تنحت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء اليهود. حقيقة هذا هو المنهج اللي يلف معه. طالما هناك يهود في الجزيرة العربية المشاكل لن تتوقف. هذا هو المخطط اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. لازم يخرجوا من الجزيرة العربية، ما عندهمش بقى، وإلا ما نعيشوش مهنيا. وهذا هو حالنا الآن. طالما هناك يهود في فلسطين لن ينال العرب والمسلمين أبدا. ما دام عندنا دولة في فلسطين لن نرى الهناء ولن نرى الاستقرار. هم سبب الفتن، هم سبب المشاكل، طبعا مع ضعفنا نحن، لكن هم عندهم دور كبير. طالما رأى المغروسين في فلسطين لن يرى المسلمون ولا العرب الاستقرار حتى يقتلعوا كما تقتلع الغدة السرطانية عافانا الله. هكذا فعل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلم، يعني ما كان لا سلام ولا مفاوضات. هذا كله سيكون إلى زوال باطل، والنهاية معروفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن القرآن الكريم قد بشر بفتح خيبر، القرآن بشر بفتح خيبر قبل وقوع الفتح. في سورة الفتح التي تتحدث عن صلح الحديبية بعدما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم ثبت من قريب الى قوله وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها. وعدكم الله مغانم، غنائم، يعني الله تعالى يعدكم ايها المسلمون غنائم كثيره تاخذونها. فعجل لكم هذه، قال المفسرون فعجل لكم هذه، يقصد خيبر، يعني غنيمة خيبر ستكون عاجلة، ما تطولوش بزاف وتديو خيبر، فيها خير عظيم. وكف أيدي الناس عنكم، يعني قال بعض المفسرين لما ذهبوا للاستيلاء على خيبر لم ينصرهم حلفاؤهم من العرب، مع أنهم كانوا دايرين تحالفات مع قريش مع غطفان مع قبائل من العرب كثيرة، ولم يستطع أحد أن ينقذهم. وكف أيدي الناس عنكم، يعني المشركين. وأيضا ذكر الله تعالى في سورة الفتح أيضا قال سيقول المخلفون من الأعراب، المخلفون الذين تخلفوا عن صلح الحديبية. بعد ما نرجعوا شوية للوراء، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقال له مرة أنا عندي عمر ودعا الناس إلى الخروج معه وأخبرهم أنه لا يريد الحرب ولا يريد القتال. ماذا ظن الأعراب؟ الأعراب البدو ماذا ظن؟ كما قال القرآن نفسه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظنوا أن المسلمين سوف يقتلون في مكة. قالوا: كيف شرائح الأعداء تعود إلى العمرة؟ يقتلون قريش. فرفضوا أن يخرجوا، وكل واحد جمعوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. فلما رجع المسلمون بصلح عظيم وفتح مبين، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيتوجه الآن إلى قليما جميلا كبيرا، الكعكة الكبيرة كما يقولون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيبر هذو الأعراب اللي كانوا دايرين في بالهم أن المسلمين راح يتقتلوا، شافوا بالمسألة رأي ناجحة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: خلينا نروح نجهل معك، خلينا نروح نجهل. قال تعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. وشوف يخمو غير على الغنائم، مش الجهاد في سبيل الله. ذرونا نتبعكم، خلونا نخرج معكم، نجاهد معكم، نقاتل معكم. قال تعالى ردا عليهم: قل لن يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، ما هو كلام الله؟ بأن خيبر خالصة لمن؟ خالصة لمن شهد صلح الحديبية من المسلمين، وكانوا 1400. وش قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم، وعدكم من؟ أنتم يا من شاركتم في صلح الحديبية. فهذا هو كلام الله. الأعراب حبوا يبدلوا كلام الله، حبوا يكون عندهم نصيب في الغنائم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، أنتمش مكان، كذلك قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدونا، زدتونا يعني، حبوا تقسموا وحدكم ثم وإحنا ما عندناش نصيب. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ما يعرفوا والو، ما يعرفوش بلي هذا المال فاني، حبوا غير الدنيا. ثم إنهم لما ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: معليش تحبوا الجهل، لا يخرج معي إلا راغب في الجهاد وليس له حق في الغنائم. ما نحرمهمش في الجهاد والاستشهاد، لكن الغنيمة ما كانش، الغنيمة خلاص اتقسمت في الحديبية، في صلح الحديبية تقسمت غنيمة خيبر، وعد من الله جل وعلا. خلاص هذه لأن تحب تشارك في الجهاد أروح، لكن لا حظ لك في الغنيمة. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يخرج احد. شوف عباد الدنيا لا ملا الا المال، وهذا دليل على خلو قلوبهم من الايمان. اذا خرج الجيش وكان عددهم 1400، وهم الذين شاركوا في الحديبيه، وخرجوا وهم موقنون بالنصر الذي وعدهم الله تعالى به. لما خرجوا رأس المنافقين عبد الله بن أبي اللي كان في المدينة أرسل رسالة إلى أصحابه من يهود خيبر، لأنهم يعني كانوا أصحاب وحلفاء، قال لهم: إن محمدا قصد قصده. شوف النفاق والخبث، الطابور الخامس، هذول يسميهم الطابور الخامس، الجواسيس. إن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة. يشجع فيهم: أنا ما تخافوهمش، أنتم راكم بزاف ومسحتهم كثر، وعندهم سلاح كثير وسلاح ثقيل وعددهم هائلة. قال: وقوم محمد شرذمة قليلون وعزل لا سلاح لهم إلا قليل. يعني يحذرهم حتى يستعدوا ويرفع معنوياتهم، يقولون: هذا رب الكلاب، انتم رقم اكثر وسلاحكم احسن من سلاحهم. حقيقه صحيح، يعني تشوف منطقيا العاده الجيش الاكبر عدد هو الذي يحاصر الجيش الاصغر عددا. هذه حتى في الحروب تاع العصر الحديث، خاصه في الحروب القادمه، لما جيش كبير يكون ضد جيش صغير، جيش صغير ماذا يفعل؟ هكذا كانت الطريقة القديمة. الجيش الأقل عددا يتحصن، ما معنى يتحصن؟ يدخلوا داخل قلعة حصن ويتخبوا فيه ويرميوا العدو بالسهام والحجارة، لأنهم ما يقدروش، ما كانش تلقاهم عدد. لكن عمران كان العدد الأقل يحاصل العدد الأكبر. عدد عادة العدد الأكبر هو اللي حاصل العدد الأقل، لأن العدد الأكبر ما يحتاج إنه يتخبى، يخرج يقاتل مباشرة، لأن العدد تاعه أقل من العدد. هذا شيء. في غزوة خيبر العجب أن العكس هو اللي صار. مسلمين ب 1400 يحاصروا 10,000 وش يحاصروا؟ 10,000. يعني هذول 10,000 كانوا يخرجوا بالحصون تاعهم يولوا 6 أضعاف ولا 7 أضعاف جيش المسلمين. لكن المسلمين هم اللي حاصروا. هذا يبين قوة الإيمان والشجاعة، ويبين في المقابل جبن اليهود قوم جبناء لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذا الذي يحدث إلى يومنا هذا، الجدر والجدار العازل وكذا. المهم لما وصلت رسالة بتاع خيبر بتاع عبد الله بن أبي إلى خيبر، قالت خيبر خاف، فقاموا باتصال مع حلفائهم من غطفان قبيلة عربية، قبائل مش قبيلة واحدة، غطفان هي مجموعة كبيرة من القبائل، عروش عدد كبير، قائدهم يسمى عيينة بن حصن، وعندهم قائد آخر يسمى الأقرع بن حابس، واحد فيهم يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، واحد في هذا الزوج قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، أحمق أحمق يعني تعرفوا ما معنى أحمق؟ إنسان غبي، إنسان يفكرش، لكن المشكلة أنه مطاع. كاين الناس أحمق ويطيعونه، عنده يطيع، وهذا الأحمق المطاع يطيعه 10,000 مقاتل، 10,000 سيف تأتمر بأمرين. فأرسلوا إليه أصحابهم اليهود بعد وضع القطار، قالوا لهم راهو خرج إلينا محمد، فتحركوا دعمونا. فاتفق قال صح ما يخرجوش في بعض، هذا هو الكفار يخرجوش بعض كل حاجة في المقابل، فكشف الخوة وصح علاقة مودة وكذا. فاشترطوا عليهم نصف ثمار خيبر تاع مدة سنة، يعني الحصاد والتمر فواكه وخضر والغلة تاع خيبر كامل النص تاعها لنا مدة سنة مقابل أن نخرج معكم لندعمكم. فقبلوهم قبل اليهود، قبل اليهود. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اقترب كان جيش غطفان خرج وتوجه نحو خيبر. لما سمع باقتراب المسلمين مشاوا مسافة قريبا 130 كيلومتر يعني في الصحراء شمال. لما سمعوا بحركة المسلمين واقترابهم خرجوا لنصرة أصحابهم اليهود. لكن سبحان الله حدث حادث، جاءتهم أخبار من قبيلتهم ديارهم يعني أخلوها خلفهم، وصلتهم أخبار بأن هناك فوضى وأن هناك هجوم. جاء رجل ينذرهم بأن يرجعوا، فلما رجعوا لم يجدوا شيء، إشاعة كاذبة، خبر كاذب. هذا الرجوع خلى النبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم في طريقه إلى خيبر. يعني لما خرجوا كانوا راح يفوتوا يعني لحظة، لكن لما جاءهم الخبر الكاذب أنه صارت هجوم على القبيلة بتاعهم، ربما ظنوا بأن المسلمين أهاجموا قبيلتهم، فرجعوا مسرعين خائفين على ديارهم. هذه الرجعة كان النبي صلى الله عليه وسلم الأسبقية، وراح سبقهم إلى طريق خيبر. وإحنا قلنا المدينة تقع في الشام في الجنوب، خيبر شمال المدينة يعني فوق المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم راح فوق خيبر، لم يأتي خيبر من الجهة الجنوبية، أتاها من الجهة الشمالية، يعني عاود يطلع وعاود يرجع. والحكمة في هذا أمران، أولا حتى يمنع فرارهم إلى الشام باش يغلق عليهم طريق الهبوط باش ما يهربوش، وثانيا لأن القبائل تاع غطفان اللي نتكلم عليها الآن تقع شمالهم، يعني حتى يقطع العدد الإمدادات بينهم وبين غطفان، يعني استفاد من هذا أمرين، هما ما يقدرش يهربوا وأصحابهم لا يستطيعون أن يعني يمدون. فلما عرفوا أصحاب غطفان وعرفوا بلي المسلمين خلاص سبقوهم توقفوا ورجعوا إلى ديارهم، وكف الله تعالى أيديهم كما قال وكف أيدي الناس. يقال أنه بعد ما انتهت الغزوة عن خيبر ويعني المسلمين قسموا الغنائم وقسموا التراب وقسموا المخل وحد الخير عظيم جدا، عيينة بن حصن جاء طبعا ليس عنده ماء في وجهه ما يحشبش كما نقول احنا وجهه صحيح ما يحشبش، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يعطيه نصيبا من الغنائم، يعني قالوا بلي هاك شفت انا ما خرجناش، شوف النفاق والكذب، انا ما خرجناش وما وقفناش بينك وبين القوم، خليناك تحتلهم خليناك تغزوهم، اما احنا طلعنا اعطينا حقنا في الغنائم، هما لم يفعلوا ذلك فعلا حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم وانما خوفا على ديارهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمنام رآه، هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، قال ورأيتني في المنام أني أعطيتك ذا رقبة، ذا رقبة عبارة عن جبل في الصحراء، جبل في الخلاف في الصحراء، قالوا شفتني في المنام أعطيتك جبل اسمه ذو رقبة، قال نعم، قال هو لك، رحبوا استعليه في هذا الجبل ولقى، يعني سخر الله منه ولم يعذب، يعني يستهزأ ويسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، سخر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا راح يوسع على هذا الحجره هذه وقال يعطيك هذا الكرم. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ طريقا مختصرا الى خيبر ليحاصرها، فسال الدليل قال له وري لي الطريق، فالدليل المرشد هو المرشد في الصحراء، وصلوا الى مفترق طرق في اربعه طرق، قال له هذه الطريق الاولى اسمها حزن، الطريق الثاني اسمها شاش، الطريق الثالث اسمها حاطب، الطريق الرابع اسمها مرحب، وش خير النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مرحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاهم بالاسماء، حزن ما عجبوش الاسماء، حزن والحزن هو المكان الصعب المرتفع الصعب، وشاش اسم ما يعجبش، والحاطب ما عجبوش، لكن مرحب فيها تأل بما بالترحيب. حتى إذا وصلوا طبعا قبل أن يصلوا حدثت بعض الأشياء في الطريق، من بينها قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع من الصحابة الأجلاء، سلمة بن الأكوع كان صحابيا معروف بالركض يرجع يجري، كان يعني عداء ماهر، عداء يجري ويسابق الخيل يجري حتى يفوت الخيول الحصان يفوت، عداء حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع، ما يقدر حتى واحد يفوت، حتى العداء تاع الان تاع الكولومبيا ما يفوتوش، يجري مع الخير مش تسمى من واحد كيما هذا. سلمة بن الأكوع قال رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا، كانوا يمشون في الليل وعاده هكذا كان امرهم، يمشون في الليل ويكملون في النهار، لان السير تاع الليل اخف عليهم وما كانش السخانه تاع النهار، فيمشي في الحراره يمشي في البروده تاع الليل. قال وكان عامر بن الاكوع، عامر بن الاكوع هو عم سلمة بن الاكوع هو الراوي تاع الحديث، قال وكان عامر بن الاكوع يحدو بالقول، يحدو هو الحداء، ايش معنى الحداء؟ الحداء هو الترني بالشعر كما نقولوا احنا النشيد، والحذاء هذا كانوا يقولوه يعني باش ينشطوا الحركه تاعهم يتحركوا، واحد يتغنى بابيات من الشعر ويرتجز، وكان هذا ينشطهم هم يعني الرجال، وكان ايضا ينشط الابل، الابل تستمتع بهذا الصوت الحسن وهذا النشيد الجميل في ظلمة الليل، يقول لك هذا معروف الحادي تاع القوافل، يعني كان عندهم عادة أن واحد المقدمة تاع القافلة يبدا يغني لهم في الشعر يرتجز بهم، والإبل تتفاعل مع هذا الصوت وتتحرك وتنشط، كل ما تعطي لها صوت حسن تتحرك مليح، وربما هذا ما زال موجود إلى الآن، القوافل يعني يحركوا الإبل تاعهم بالصوت الحسن. فكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه يحدو بهم يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا، والإبل يعني تتحرك وتتماوج حتى كاد النساء يسقطن من شدة الحركة على الإبل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير النساء، كان يقول رحمه الله رضي الله عنه: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداءك فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. ويواصل والإبل ماشية وما مستمتعين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عجب الصوت بتاعه، وهذا فيه دليل جواز النشيد إذا ما كانش فيه محظورات شرعية. الأناشيد اللي ما فيها شيء ممنوع شرعا، تحسين الصوت بالشعر والتغني به إذا لم يصحبه شيء محرم شرعا، ما كانش هذا الشعر في الكلام قبيح ولا فيه كفر ولا فيه تهيج للشهوات، ولا فيه كلام طيب فيه كلام حسن، هذا النشيد هذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم أقره. حتى إنه لما سمع الرجل يحدو بهم قال عليه الصلاة والسلام: من هذا السائل؟ شكون هذا السائل؟ فقالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله، يرحمه الله. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جربوه، إذا قال للرجل يرحمه الله يستشهد. وعمر بفطنته وذكائه، عمر الفطن رضي الله عنه، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال عمر: وجبت يا نبي الله، وجبت، يعني الراجل راح يستشهد، وجبت يا نبي الله لولا متعتنا به، يعني خسارة، هذا متعنا في الطريق والحداء نتاعه وكذا، رضي الله عنه. وفعلا استشهد في المعركة، عامر بن الأكوع كان يحدو به استشهد في هذه المعركة. وقبل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، لما اقترب أرسل عبادة بن بشر من الصحابة، قالوا: روح استطلعنا الأخبار. واليهود أرض أيضا بعثوا واحد يجيب لهم الأخبار، يعني الرسول بعث واحد يجيب الأخبار والأخرين بعثوا واحد يجيب الأخبار، وتلاقوا في سجن تلاقوا مع بعض. فعباد بن بشر أخ الأخر عرف المسلم لابس هيئة السلاح، يعرفون بالمسلمين، لكن المسلم عباد بن بشر ما يعرفش بهذا جاسوس تاع اليهود. فسأله عباد، قال له: يعني هل جئت من خيبر؟ هل عندك علم لما يحدث في خيبر؟ قال له: لا يخوف. قال: وراهم أعداد هائلة بسلاح كبير، والله لا غارة لكم بهم، ورجتهم إمدادات الغطافات. لا يكذب عليه ويزيد عليه. فلما رآه يضخم الأمر، شوف الذكاء تاع الصحابة، كي شاف يضخم في المسألة ويكبر فيهم ويخوف فيه بهم، أدرك أنه من اليهود عين له. يعني علاش راه يقول هذا الكلام؟ ما دام راه يقول هذا الكلام معناتها راه عنده مصلحة، راه مصلحته معه. فماذا فعل؟ ضربه بالصوت، ضربه بالصوت، ضربه ضربه ضربه، قال: والله إنك لعين من اليهود. فلما قال له: أخبرني بالحق، قال مباشرة، يعني زوج ضربات، قالوا: إن القوم مرعوبون منه، أمر ما كتعدوا ورم خايفين، منذ أن وصلهم نبأ خروجكم والقوم في رعب في وجل في خوف. المهم أخذوا هذا الجاسوس حتى لا يعطي أخبار المسلمين وعددهم للعدو. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما ظهرت له من بعيد قال عليه الصلاة والسلام داعيا ربه جل وعلا. وهذا يقرر في سنة الدعاء، أن المسلم عليه أن يكون دائما الدعاء، يكثر من الدعاء في شؤونه الدينية والدنيوية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، قال عليه السلام: اللهم رب السماوات وما أظلم، رب السماوات وما أظلم، يعني ما أظلت ما جاء تحت هذه السماوات. اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأرضين وما أقللنا، ورب الأراضي وما حملت فوقها، ورب الشياطين وما أضللنا، يا رب الشياطين، ورب الناس الذين أضلهم الشياطين، ورب الرياح وما ذرين، الرياح وما تذرون وما تأتي به، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم في سائر يعني الفتوحات والغزوات، إذا اقترب من قرية يسأل الله تعالى خيرها ويستعيذ بالله تعالى من شرها، وأعوذ بك ونعوذ بك من شرها وشر أهلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أقدموا بسم الله، أقدموا بسم الله. وصل في المساء لكن لم يقترب من مكان يراه فيه اليهود، قف في مكان بعيد شوية، ما عرفوش اليهود في خيبر بأن المسلمين خلاص هم مقتربين جدا، فباتوا ليلة، ناموا تلك الليلة في ذلك المكان. لما صلوا الصبح رضي الله تعالى عنهم أمرهم بالحرب في الصباح مع شروق الشمس، اليهود خرجوا في لاحتهم، وهذا دليل أنه ما كان حتى أخبر بوصول المسلمين، خرجوا كما جاء يعني خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم، يعني الأداة تاع الفلاحة، الأدوات تاع النفاس وهذيك الأشياء اللي يفلحوا بها الأرض وكذا، خرجوا على عادتهم، فإذا بهم يفاجؤون بجيش المسلمين مبالته، فصاحوا مرعوبين: محمد، محمد والله، محمد والخميس، محمد والله، محمد والخميس. الخميس هو الجيش، سمي الجيش خميسا اللغة العربية، علاش؟ لأنه في العادة كان يخمس، يقسم على خمسة قطع، خمسة فرق: المقدمة والمقلب والمؤخرة والميمنة والميسرة، لهذا كانوا يسمون الجيش الخميس. فقالوا: محمد والله، يعني والله غير الحق، محمد والخميس، يعني محمد جاء معه الجيش، جيشه العظيم. فلما رآهم هاربين رايحين يجروا باش يدخلوا الأبواب ويغلقوها، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. خلاص، هذا أول علامة تاع الهزيمة، فرار، رعب، دليل على أنهم معنويا منهارون. قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذا ابتلى الله تعالى قوم بنا، إذا ابتلى الله تعالى قوما بنا فساء صباح. وش داكم تقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش داكم تحاربوا الله وتحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لقيتوش كنت تحاربوا؟ حاربوا روحكم، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوا الله. والمشكلة أن هؤلاء اليهود كانوا يعلمون أنه رسول الله، كانوا على علم بأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأسرعوا ودخل حصونهم وأغلقوا الأبواب. فاقترب المسلمون من الحصن وهم يكبرون ويهللون، لما اقتربوا كثيرا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعسكر قريبا من الحصن، يدير المخيم تاعه قدام قدام الحصن، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله سهام سيف، وكان يبدأ يرمي علينا بالسهام والحجارة وكذا يأذوننا وربما يهاجموننا على حين غيرهم، فالأفضل أن نبتعد قليلا لا تصل إلينا أسلحتهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة الرجل، شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق المبدأ بتاع الشورى، وما كانش يحشر النبي صلى الله عليه وسلم أو يهدف أو يعني لأنه كبيرة أنه يأخذ برأي أحد الجنود، بعض الناس يعني الفكر بتاع الاستبداد يعني الطغيان ما يتحملش ان واحد ينصحه وهو اقل منه رتبه، لانه يخاف يقول لك الان الجنود اللي كان يشوفه انصحني، ولا يكون يقول لي انا ما نفهمش هو يفهم كان ايش انا. النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالشورى وامره بشورى بينهم وشاورهم في الامر، وهذا هو القائد الذي ينجح، هو الذي ياخذ بمشوره اصحابه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة الرجل وابتعد. حقيقة خيبر تنقسم إلى منطقتين، خيبر فيها مقسومة على زوج، منطقة فيها خمسة حصون، هي أكثر، فيها أكثر، فيها أكثر من ثمانية حصون خيبر، لكن أهم الحصون فيها، نعود نذكر الحصون هي ماذا؟ الحصن هو هو بناء عالي جدار تاعه خشب ومرتفع بحيث ما يقدروش يدخلوه وما يقدروش يطلعوا فوق، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. طبعا ماشي بهذه الصورة تماما، لكن هكذا هذا هو المبدأ. خيبر كان فيها أكثر من 8 حصون، لكن أكبر حصون فيها القلاع كانوا 8، وخيبر كانت مقسومة على زوج، النصف الأول فيه 5 حصون والنصف الثاني فيه 3، وكل حصن له طريق يؤدي إلى الحصن الآخر، يعني باش تلحق للثاني لازم تدخل للأول، وباش تلحق للثالث لازم تدخل للثاني، يعني عبارة عن مراحل واحدة مرفتها وكلها شديدة، لازم تختار قوم كامل، منطقة محصنة، والبعض من هذه الحصون جاي فوق جبل، حصن قلعة وفوق جبل، أروح حتى ولحق لها، صعيبة بزاف. لكن بحمد الله الحصون الخمسة على المنطقة الأولى فتحت بالقوة، والحصون الثلاثة على المنطقة الثانية فتحت بالصبح، يعني لما هربوا للمنطقة الثانية استسلموا كما سيأتي معنا إن شاء الله. أول هذه الحصون اسمه حصن، عنده اسم يعني ما يتناسبش مع المعنى، حصن اسمه ناعم، حصن ناعم ولم يكن ناعم، حاصروا الحصن الأول وحاولوا أن يقتحموا. طبعا المسلمين ما عندهمش الأسلحة الثقيلة، ما عندهمش السلالم، ما عندهمش المنجنيق، المنجنيق كانوا يستعمل في القديم في ضرب الحصون، يعني عبارة عن مدفع يضرب الحجارة الضخمة يكسروا بها الجدار تاع الحصن فيديروا ثقوب هكذا يدخلوا منها. وكذلك الدبابات كانت تستعمل الدبابة في ثقب الأبواب تاع الحصن، لأن الأبواب عادة تبنى من الخشب، خشب خاشيق قوي، أعطوا لهم قدروا يكسروا الخشب ويدخلوا فيه، لكن المشكلة أن تكون حامية فوق الباب من فوق ما يقدرش واحد يقترب من الأبواب، فالدبابة ماذا تفعل؟ يغطي الجلود ما يقيسوهمش من الأعلى ويكسروا الباب، هكذا كانت وظيفة الدبابات. المسلمين ما عندهم لا دبابة ولا ما عندهمش، ما كانوش متحضرين يعني العرب في ذلك الوقت، فحاولوا وحاولوا عدة محاولات لم يستطيعوا. وكان ممن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ابتداء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أعطاه الراية قيادة كما قلنا قيادة العمليات في اللغة العسكرية المعاصرة، قائد العمليات الأول هو أبو بكر، لم يستطع، حاول عدة صحابة ما قدروش، 10 أيام كاملة وهم يحاولون يدخلون الحصن هذا الناعم ولم يكن حصنا ناعم. وقائد الحصن رجل من اليهود اسمه مرحب، حصن ناعم ورجل اسمه مرحب، لا الحصن كان ناعما ولا القائد كان مرحب، يعني حالة شديدة. فالمهم 10 أيام هم يحاولون فشلوا في المحاولة، في اليوم العاشر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنبط همامه وأن يرفع معنوياته، لأن يعني 10 أيام يحاول ما تقدرش ربما يجي يفشل المقاتل، خاصة أن الزاد قليل والقوت ما كانش كثير. في تلك الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد محاولات عديدة، قال لأعطين الراية غدا، الراية يعني قيادة العمليات، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه كانت حاجة كبيرة بالسبب، يحب الله ورسوله، فشهد له هذا الرجل الذي راح يكون قائد في الغد، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين، الأول أنه هو يحب الله ورسوله هذه حاجة عظيمة، والأعظم من ذلك أعظم من هذا أنه شهد له بأن الله ورسوله يحبانه ويحبه الله ورسوله. لم يبقى أحد من الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا في هذه الغزوة إلا وطمع في إمارة تلك الليلة، ومن بينهم عمر رضي الله عنه، قال عمر كما جاء في بعض الروايات لم أطمع في الإمارة، لم أطمع في عمري، ما طمعت في يكون أمير ولا قائد ولا مسؤولية، عمري ما طمعت في الإمارة إلا في ذلك تلك الليلة. علاش؟ لأن الإمارة الآن ولا عندها معنى آخر، ليس المعنى الدنيوي والامتيازات، لا، هذا الامر لا يكون غدا ان شاء الله قائم. واحد يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وهذا دليل على حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مش معناه ان الوحيد فيهم، ها، مش معناه ان الوحيد في الجيش هو الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا، لكن هم كلهم محبوبين عند الله ورضي الله عنهم. لكن شوف التحفيز بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، حب يحفزهم، وماذا بهم كل واحد فيهم، ماذا به يكون هذا الرجل المفضل. لما صلوا الصبح ذلك اليوم والناس كانوا ما ردوش الليل، ما قالوا ششكو، غدوا الصبح تعرف، نقول لكم ششكو، هذا تعريف. فتطلع كل الناس لان يكون هو الامين في الصباح الفجر، قام يستناو في النتيجه من هو هذا سعيد الحق الذي يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وكلهم يتطلع وكلهم يريد ان يظهر نفسه. قال لهم: اين علي بن ابي طالب؟ وراء علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره وزوج ابنته واحد المبشرين بالجنه، فضائله لا تعد ولا تحصى. قالوا: يا رسول الله، انه ارمد، راه مصاب بمرض في عينيه. وخرج علي رضي الله عنه، لما خرج من المدينه خرج بمرض في عينيه، شتو الرمد كونجونكتيفيت تكون العين يتنفخوا يمنين ينقش الانسان يشوف بعينه، كان يقال رضي الله عنه. قال له: راه مصاب بالرمد. كلي راه يقولوا لي: يا رسول الله، لا، ما باين بلي ماشي علي. شوف حدا علي ما يقدرش يقود المعركه لانه نفسه مش قادر يقودها. قالوا: ائتوني به. عرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه. ما كانش مضادات حيويه ولا تقولي تشكا ولا تقولي دواء، بركه من الله جل وعلا. بصق في عينيه رضي الله تعالى عنه، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئته في الحين في تلك اللحظه. وهذا من معجزاته عليه السلام، ويقال انه لم يرمد بعدها حتى مات. عينيه بقوا صحاح بعد البصقه المباركه الشريفه حتى مات رضي الله عنه، ما بقاش في عينه باي مرض، برئ وبرئ. فقال له: خذ، اعطى الرايه، طلع قتل المسلمين. فكان الذي نال هذا الشرف هو علي بن ابي طالب، كان سعد بن ابي وقاص وهو من المبشرين بالجنه، كان يذكر علي بن ابي طالب، يقول علي بن ابي طالب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الامتيازات، تمنيت الا ان اكون مثله. فذكر من هذه القصه انه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال له علي بن ابي طالب بعد ما اخذ الرايه: تحرك، توجه نحو خيبر. لكنه اراد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فرجع القحطان، رجع يمشي ما قادوش ظهره حتى لا يكون قد ولاه الدبر. شوف الدقائق هذه، التفاصيل الدقيقه ما تغيب لهمش. الادب بتاعه مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجهاد، لما توجه الى القوم تذكر شيء عاود رجع، لكن يرجع يمشي الى الخلف باش ما يكونش رجع للوراء. قال: يا رسول الله، ندعوهم لان يكونوا مثلنا، يعني مش شو المطلوب مني اليوم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوهم الى الاسلام. وهذه بين لنا جزئيه مهمه، وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من المتعطشين لسفك الدماء، وما كانش الهدف تاعو الغنائم. اهل خيبر لو اسلم في هذا النهار بالذات، لو اسلم اهل خيبر لرجع المسلمون الى المدينه ولم ياخذوا منها ثمره واحده. لو كان دخلوا في الاسلام تبقى لهم المدن تاعهم، تبقى لهم الخيرات، ما يتقاس لهم والو. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يسلم، قالوا: ادعوهم للاسلام، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. هذا القصه، شوف حرصه. وهذا يدل على ماذا؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متعطش للدماء، وما كانش سفاح، وما كانش صلى الله عليه وسلم حريص على الغنائم، كان حريصا على هدايه الناس. خير لك، يعني لو كنت تهديهم للاسلام خير من الغنائم اللي راح تحصلوا عليها لو كانت فتحوا خيبر. ها، هذا هو الصح. نحن يعني المفروض نكون دعاة وليس جباب كما قال احد الخلفاء. قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الجمال الحمراء، وكانت من اجود انواع الابل في ذلك الوقت. فخرج علي رضي الله تعالى عنه يحمل الرايه وكلم القوم وهم فوق الحصن يسمعونه ويسمعون، فدعاهم الى الاسلام، دعاهم الى التوحيد، عرض عليهم التوبه والرجوع الى الحق، ذكرهم بالله وبين لهم ان هذا هو رسول الله، وانه مذكور عندهم في التوراه، وانهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وانهم استكبروا فقط على ان يتبعوا رجلا من العرب الذين يعتقرونه، لكنهم ابوا ورفضوا. ومن شده اضطرار هؤلاء القوم بانفسهم، خاصه القائد بتاعهم اللي اسمه مرحب، وشافوا اللي 10 ايام كامله والمسلمين يحاولوا ما قدروش يفتحوا الحصن، فرفع معنويات شويه تاع اليهود ودا لهم شويه من العزه تاع النفس هكذا. فماذا فعلوا؟ فتحوا الباب وخرج رجل منهم اللي هو مرحب قائد بتاعهم، خرج وكان رجلا قويا جسيما، فدعا المبارزه، غلقوا الباب، خرج غلقوا الباب ودعا احد المسلمين ليبارزه. وكان هذا من عاده العرب، اذا تقابل الجيشان تبدا المعركه بمبارزات فرديه. وكان يرتجز ويقول من الشعر بتاع التفاخر والقوه والشده، فمما قال: قد علمت خيبر اني مرحبا، اي زمبرح، قد علمت خيبر اني مرحبا، شاكي السلاح بطل مجرب. شاكي السلاح يعني السلاح تاع إحاب، السيف تاع عمارة، يضرب به واحد ونصب على زوج. شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهم أو تلهم. فخرج له رجل من المسلمين وهو عامر ابن الأكواع رضي الله عنه، اللي كان يحلو به يرحمه الله وجبت نعم، قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، فخرج اليه يقاتله. فهذا في ضرب وهذا في ضرب، فرجع سيفه عامر رضي الله عنه، رجع سيفه اليه، يعني حب يضربه وعاود رجع السيف اليه، فاصاب نفسه وجرح، نزف دما كثيرا فمات. بعض الناس وسوسوا قالوا مات بسيفه ليس بسيف احد، فكانهم خافوا يكون مات، يعتبر انه مات منتحرا، والامر ليس كذلك، ولم يمت منتحرا، هو اراد ان يضرب العدو فرجع اليه السيف، فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له بانه شهيد وانه من الشهداء رضي الله عنه وارضاه. إيه هذا مرحبا لما مات المسلم هذاك، طلعت المعنويات تاعو الفوق، قلت واحد من المسلمين، فزاد عاود: قد علمت خيبر اني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. شكون يخرج هذه المره؟ خرجوا علي بن ابي طالب، فقال له علي بن ابي طالب يرد عليه بشعر، وهذا في دليل على تقابل العدو بمثل ما يفعل. اذا مشى بالخيلاء، الخيلاء محرم في الاسلام، لكن في موضع الجهاد والحرب اشداء على الكفار، فتبين القوه تاعك معه. قال علي رضي الله عنه: انا الذي سمتني امي حيدر. حيدر هو من اسماء الاسد، ولهذا يقال عن علي يقال عنه حيدر او حيدر. انا الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المنظر. كليث غابات، الليث والاسد تاع الغابات، منظري كريه، يعني واحد ما يقبل يشوف، طبعا كريه من اعالي. اكون اسومهم بالسيف كي اكيلهم بالسيف كيل الصندار، يعني نقطعهم كما نقطعوا الصندار، هي نوع من النبات. فاشتبك علي رضي الله عنه مع مرحب فقطع راسه، قتل علي رضي الله عنه من اقوى المقاتلين والمشركين. لما قتل مرحب اليهود فشلوا، قائدهم وبطلهم اقوى واحد فيهم اخوه اسمه ياسر، اخو مرحب اسمه ياسر، لا اراد ان يثار بقتل اخيه، فعاود يفتحوا الباب وخرج هذا ياسر، خرج يرتجز، قد علمت خيبر اني ياسر شاكي السلاح بطر مغامر. يعني كل واحد يقول فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه. صفيه امه عمه النبي صلى الله عليه وسلم خافت لان الرجل بان بقوي كما قالت يا رسول الله يقتل ابني، الام تخاف على ولدها، فقال بل ابنك يقتله ان شاء الله. وفعلا قتل الزبير رضي الله عنه، قتل ياسر. زاد خرج واحد اخر ثالث اسمه عامر، وهذا عامر كان طويل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه النبي اندهش فيه صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايبلغ خمسه اذرع؟ يلحق خمسه اذرع، ذراع نصف متر متر تقريبا. قال لهم هذا فيه زوج مترات ونص يعني طويل. فخرج له علي رضي الله عنه، رجل يخوف يعني، واحد طويل بزاف ما يقدر زوج مترات، لكن علي رضي الله عنه طلع عليه ايضا هذا مع الفتح والغلق على الابواب هذا ضرب حد اليوم. فاستطاع المسلمون ان يقتحموا الحصن، وخاصه ان ثلاثه من ابطالهم قتلوا في هذه المعارك الفرديه، قادة الحصن ماتوا. فماذا فعل علي بن ابي طالب؟ يقول استغلوا الفرصه تاع الباب راهي مفتوحه، اقتحموا الباب واستطاعوا ان يدخلوا بالقوه اشتباكا لا بسيط. البدايه اليوم ماذا فعلوا؟ تركوا الحصن، اخلوه وانتقلوا الى الحصن الثاني الذي بعده. ما قلوش بزاف، فرقوا الحصن الاول ودخلوا في الحصن الثاني الذي بعده وغلقوا الحصن الثاني. الحصن الثاني اسمه حصن الصعب، حصن الناعم شوفوا الصافي، حصن الصعب ما لو شوفوا فيه الصعب اسمه الصعب، حصن الصعب. طبعا في الحصن تاع الصعب هذا المواد الغذائيه بالنسبه للمسلمين نقصت، الغذاء تحت القلب، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون يا رسول الله ما لقيناش واش ناكل، لدرجه انه مره والحصن الصعب هذا حاصره ثلاثه ايام. في هذه الثلاثه ايام جاع المسلمون جوعا شديدا، جوع كبير جدا، حتى ان مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القدور، القدور يعني، والنار شاعله هذا راهي طيب واللحم، قالوا من اين هذا الرجل طيب يعني؟ واذا بهم يطيبوا في الحمير، ذبحوا الحمير يعني حمر الاهليه ولا الحمر الانسيه، كان عندهم بعض الحمير فذبحوها وبداوا يطبخوا فيها، فامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رمي هذه الدبابه لانها حرام. وفي هذا القصه في الغزوه بالذات علم او جاء تحريم الحمار. الحمار نوعان، كاين الحمار الاهلي ولا الانسي، يقولوا الحمار الانسي هو الحمار اللي يعيش مع الناس ويستعملوا البشر، وكاين في المقابل ما يسمى الحمار الوحشي الذي يحرم اكله هو الحمار الاهلي ولا الانسي، هذا يحرم يعني ماشي كما دارونا واحد العوام اللي نسمعوا اشاعات واخترت الراس تاع حمار اجلكم الله مرمي هنا او هناك، فلحم الحمار محرم. فنهاهم عن ذلك، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما راى حاجتهم شديده عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى بان يفتح عليه من حصون اليهود ما هو فيه ما يجدون فيه الطعام الذي يكفيه، فاستجاب الله تعالى لدعائه. كانوا مخبين المؤونه تاعهم وين؟ في حصن الصعب، في الصعب هذا بالذات هم اللي كانوا مخبين فيه المؤونه تاعهم. فالمهم بعد قتال شديد استطاعوا ان يفتحوا باب الحصن، قدروا يفتحوا الباب بقوه بعد تضحيات وجهد كبير، فتحوا الباب وحال اليهود وطبعهم كما قلنا جبناء ما يقدروش يقاتلوا مباشره، فبمجرد انه يسقط الباب ينتقلون الى الحصن الذي يليه. ووجدوا في هذا الحصن من الطعام ومن الحبوب ومن السمن ومن المواد الغذائيه ما يكفيهم ويزيد، فتح الله عليهم. ووجدوا في هذا الحصن مفاجأة أخرى أيضا، لقوا في هذا الحصن الدبابات والمنجنيقات، هذه الدبابة المنجنيقات خدموها في ذلك المكان ولا استوردوها. والظاهر الله أعلم أنهم كانوا يرون استعدادها ضد المسلمين، ربما كانوا معولين يهاجموا المدينة شيء من هذا القبيل، فوجدوا فيه الغنيمة المنجنيقات والدبابات، كما نقولوا إن بلغة معاصرة المدفعية الثقيلة والدبابات والمدرعة، يعني أسلحة وقعت في يد المسلمين. طبعا الأسلحة ما لازمش تكفي يد المسلمين خاصة في وقتنا هذا، وما يملكوا الأسلحة كما يحبون النووي، المسلمين ما ممنوع، لازمش المسلمين يملكوا الأسلحة، كل المسلمين أطفال صغار يعني ما يعرفوش يتصرفوا، ما نعطيلهمش أسلحة. طبعا هو السبب في هذا أنهم يبقوا دائما متفوقين علينا وأقوى منهم. انتقل اليهود بعد ما هربوا من حصن الصعب إلى حصن يسمى قلعة الزبير، وهذا قلعة، والقلعة هي حصن عالي جدا مرتفع وجاي فوق راس جبل، فوق الجبل. فالمهم حاصر المسلمون هذه القلعة 3 أيام ما قدروش يوصلون، حتى الباب مش تلحق له صعب، حصن مبني فوق راس جبل. بعد 3 أيام جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما تبقوا أعوام ما تقدروش تفتحوا هذا الحصن وما تقدروش تضرهم كذلك، لماذا؟ عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم، والمشكل الأكبر في الحصن هو الماء، الأكل والطعام يقدروا يخبيهم لكن الماء من يجيب؟ عندهم ممر تحت الأرض يوصلهم بعض الينابيع والأنهار والآبار تحت الأرض يتزودوا بها من الماء دون أن تشعر، وبالتالي ما عندهم حتى مشكل، يبقوا أعوام ثم هنا معاهم تحت وما الفوق. الحل ما هو؟ أقطع عليهم الماء. فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة يهودي هذا دله على موضع المياه، راحوا قطعوا عليهم الماء. فلما أسحروا كما قالت الرواية، أسحروا يعني خلاص مهم كاش، اضطروا أن يخرجوا، كان الحصن يحميهم، فصار بعد ذلك الحصن ماذا؟ يقتلهم، عندهم شيء، فاضطروا للخروج. فلما خرجوا قاتلهم المسلمون وطردوهم عن الحصن، أجلوهم منه، فانتقلوا إلى قلعة أخرى تسمى قلعة أبي، وهي أيضا قلعة عصيبة. في هذه القلعة تجرأ بعض اليهود عندهم شوية شجاعة، خرجوا يطلبون المبارزة كذلك، فقتلهم المسلمون، وكان من بين المسلمين اللي قاتلوا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، كان ممن قتلوا هؤلاء اليهود. لما هربوا من قلعة أبي، إذا قلنا حصن الناعم وحصن الصعب وقلعة الزبير وقلعة أبي، 4، الخامس والأخير اسمه حصن النظام، وهو من أمنع حصون اليهود، أصعب منهم كلهم، يعني كل جزء مرحلة جزء المرحلة اللي بعدها أصعب، فكان أصعب حصونهم. والدليل على أنه أصعب حصونهم أنهم داروا فيه النساء والأطفال، حبي يقول ما دام داروا فيه النساء وأطفالهم يعني هذا هو الأكثر أمنا لهم، وكانوا يرون أنه من المستحيل أن يقتحمهم، وفعلا راس جاي على راس جبل ما قدروش المسلمين يدخلون، مشكلة المياه ما يقدروش يقطعوا عليهم الماء، عندهم الماء تاعهم الداخل والقوت عندهم والحصن مانيع ما يقدروش حتى يقتربوا من الباب، استعصى عليهم هذا الحصن، ماذا يفعل؟ قال الحصن الاخير حلوه خلاص. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جيبوا لنا المنجنيقات، الان حان الاوان باش يستخدموا المنجنيقات، فاتوا بالمنجنيقات التي غنموها من حصن الصعب، نصبوا المنجنيقات وبداوا يضربوا في الحصن، الضربة الأولى والثانية بدأ الجدار يتتت وأحدث فيه بعض الثغرات، بدأوا يدخلوا المسلمين الحصن النظام، فهرب منه اليهود مرة أخرى، يعني هو يبدأ يطيح ويهرب، فعندئذ هربوا إلى المنطقة الثانية. بعد أذن إن شاء الله نذكر كيف تم الأمر في رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم قبل الأذان عن خيبر، غزوة خيبر، وصلنا إلى آخر حصون المنطقة الأولى عام الذكر. خيبر كانت تنقسم إلى جهتين، الجهة الأولى فيها 5 حصون وسقطت كلها بالأولى. لما سقط الحصن الخامس هربوا إلى الجهة الثانية وكان فيها 3 حصون. بدأ المسلمون يحاصرون الحصن الأول في المنطقة الثانية، ودام الحصار 14 يوما، 14 يوم من الحصار، تقريبا نصف شهر. لكن يعني الحصار طال والمسلمون تعبوا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر مرة أخرى بإحضار المجانين. قال زيدوا جيبونا المجانين. فلما سمع اليهود بأن المسلمين سوف يستخدمون المجانين مرة أخرى عرفوا بالأمر، ما كانش باقي يعني لم يعد هناك من جدوى للمقاومة، وكان قتل منهم في هذه المعارك أكثر من 90 رجل، كان قتل من اليهود أكثر من 90 رجل، 93 في بعض الروايات. وطبعا هم كي تقتلهم واحد يعظمون الأمر، ما يتحملوش أن يقتل منهم رجل واحد، فكيف ب93؟ والمرة هذه إذا سقطوا الحصون 3 هذا تكون مقتلة كبيرة جدا، ولا طاقة لهم بالمسلمين بعد ذلك. فماذا فعلوا؟ أرسلوا في طلب الصلح. ولذا اختلف العلماء هل المنطقة الثانية فتحت عنوة، المنطقة الأولى فتحت عنوة، المنطقة الثانية فتحت عنوة ولا صلحا؟ بعضهم يقول فتحت عنوة، بعضهم يقول فتحت صلحا. والصحيح أنها بدأت عنوة ثم انتهت صلحا بعد ذلك. قائدهم اسمه سلام بن أبي الحقيق، أو سلام بن أبي الحقيق، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا أطلب الصلح، خلاص ما كان لازم نواصل الحرب، ما هي شروطك؟ اتفقوا على وقف القتال بالشروط التالية: أولا حمل الدماء، يعني لا يقتل رجل من اليهود بعد ذلك، لا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شيء، تحقن دماؤهم جميعا. الشيء الثاني لكن يخرجون من خيمة، ما تبقاوش في خيمة، يخرجون من هذا البلد. الشرط الثالث أن يتركوا الصفراء والبيضاء والكراع والحلق، الصفراء والبيضاء والكراع والحلق، ما يشغل الغاز عليه. الصفراء يقصد به الذهب، والبيضاء يقصد به الفضة، يعني الدراهم، الأموال، الكنوز، الحلي تتركوها في الديوان، والكراع اللي هي الإبل والخيل، وكانت وسائق عحام في ذلك الوقت، والحلقة هي السلاح. إذا يخليه الأموال ويخليه المراء وسائل النقل ويخليه السلاح. ذكر المسلمين هم اللي كانوا ينحيوا السلاح، مش كيما احنا رانا الآن، المسلمين هم اللي ينحيوا السلاح للعالم. فاشترط عليهم ذلك، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. ذمة الله، وراني بريء من هذا الاتفاق، يعني الاتفاق هذا ملغى، وكان اكتشفوا بأنكم خبيتوا شوية الأموال، يعني خالفتوا الشروط تاع الاتفاق. طبعا يقال أنهم وجدوا بعض الصحف تاع التوراة المحرفة وكذا فسلموها إياهم، يعني ما حبوش، وهذا من احترام المسلمين، ما حبوش يسيئوا ولا يجرحوا معتقدات الآخرين، فتركوا لهم تلك الأمور. المشكل أن اللي برر الاتفاق نفسه يعني اللي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي نقض الاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سمع من قبل بأن حيي بن أخطب الذي قتل في بني قريظة بعد غزوة الخندق، وهو رجل من سادة بني النضير، لما طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، حيي بن أخطب كان عنده كنز، واليهود ذو البكر عندهم الأموال، عندهم الكنوز، حيث ذهبوا يأخذونها معه، فخرج معه كنز من المدينة وأخذه إلى خيبر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الكنز بتاع حيي بن أخطب؟ نحن نعلم أنه أخرج معه كنزا من الذهب والفضة والحلي، أين هو؟ فقالوا: لا ندري. فجاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورأيت هذا كنانة ابن الربيع كنانة ابن أبي الحقيق هو الأخ تاع المفاوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت يطيف بخربة، واحد الخربة يعني مكان فيها ربما قمامات أو نفايات أو كذا، مكان مهجور. لاحظت في كل في كل صباح يذهب ويدور في هذا المكان. طبعا هذه قارنة قوية، علاش يدور في مكان مخروب ومهجور؟ لا شك أنه عنده شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر المكان، راحوا فتشوه لقوا فيه مسكا، المسك هو جلد الثور، الثور معمر بالذهب الحولي النقود الضرائب الفضة، كنز ملايير القارات مكتوب. واللي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يدور فيه. فقتل هذا بسبب نقضه للعهد، قتلوه بسبب هذا لأنه كان أول من عاهد. طبعا يعني هما عاهدوا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت الشروط أنا بريء منه، وبالتالي عندما يقتله يقتله بحق. فأخذوا ذلك المال وقتلوا هذا القائد اللي هو كنانة بن أبي الحقيق أو كنانة بن الربيع، وهذا كنانة زوجته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد ما انتهت المعركة وخلاص وقسموا الغنائم كلش كان هناك سبايا من النساء أسيرات. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية عرض عليها الإسلام، إن أسلمت تزوجها صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وصارت أم المؤمنين. كانت يهودية، كانت يهودية وأبوها يهودي وزوجها يهودية، فأسلمت. فلما أسلمت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنه. ومن فضلايات النساء الصحابيات، وكانت عائشة يعني أحيانا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الغيرة كانوا يقولون لها يا ابنة اليهودي، بنت اليهودي، هي صاحب باباها يهودي، صفية بنت حيين ابن أخطب اللي هو عدو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله يعيروا فيا ويقول لي بنت اليهودي. قال لها إذا عودوا هذا قل لهم المرة القادمة قل لهم أبي نبي وعمي نبي، لأن نسبها ينتهي إلى هارون عليه السلام، فأبوها يعني جدها هارون وأخو هارون هو موسى عليه السلام، أبي نبي وعمي نبي. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية في طريق العودة. طبعا قبل أن يعودوا يهود عودوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له عندنا اقتراح نقترحه عليك، انتم ما عندكمش عمال يخدموا في الارض والفلاح، واحنا اهل خبره بهذا العمل، نقترح او نطلب ان نكون عمال في هذه الارض لكم. كانوا هم ملاك الان حبوا يطلبوا يكونوا عمال، فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على النصف من الثمار، يعني يخدموا في الارض يديهم النصف والمسلمين يديهم النصف لانها اموالهم ارضهم. وهذا استخرج منه الفقهاء ما يسمى بحكم المساقات. المساقات هي ان يتفق صاحب النخل او صاحب الاشجار مع احدهم على ان يسقي له الارض ويعتني بها مقابل مقدار معلوم من الغله، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر انه وافقهم على نصف او شطر ثمار خيبر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر جاء رجل عزيز على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، قدر الله تعالى أن يأتي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وجعفر عندنا بزاف ما تكلمناش عنه. جعفر رضي الله عنه من وقت الهجرة إلى الحبشة، تكلمنا عليه قبل رمضان يعني مدة طويلة، يعني حتى قبل الهجرة يعني لمن وصلوا للهجرة لما هاجروا للحبشة. جعفر رضي الله عنه هاجر الحبشة سنة 5 هجري للبعثة، سنة 5 للبعثة، يعني 5 حتى الهجرة شحال؟ 8 سنوات، ورأى الآن في السنة 7 107 15 سنة وهو غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحبشة. جاء الوقت وإن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يرجعوا. بينما هم يتهيأون كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع قومه الأشعريين هم من أهل اليمن راكبين في سفينة رايحين مهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا بالإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام، فقرروا يروحوا يركبوا في السفينة ويروحوا يهاجروا. فالبحر داهم الحبشة، فلما رست سفينتهم في أرض الحبشة قالوا جعفر ومن معه من مهاجري الحبشة ينتظرون من يقودهم إلى الجهة الأخرى، يرجع إلى الجزيرة، فذهبوا مع بعض. وراح جعفر رضي الله عنه سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يفتح في خيبر، فذهب مباشرة إلى خيبر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه قال: لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. وأعطاه نصيبا من الغنائم كأنه شارك في الغزو. نكمل بكسر الشر المسمومة والباقي نكمل بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. قبل طبعا أيضا من الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، الصحابي الجليل راوي الأحاديث عن النبي عليه السلام، لما هاجر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كذلك. فالحق وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر كأنه شهد له. بينما هم هناك قبل أن ينتقلوا ويرجعوا إلى المدينة، امرأة من اليهود اسمها زينب بنت الحارث، حدث دير جريمة نكرة، ماذا فعلت؟ شوت شاة خروف ولا نعجة شواته، وسألت أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها يحب الذراع، فسممت الشاة، عمرتها بالسم وكثرت السم في الذراع، وقدمت الشاة هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية. وفي هذا دليل على مشروعية قبول الهدية من الكافر. هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟ نعم. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من الكفار ومنهم هذا اليهودي. جلسوا يأكلون قبل أن يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة صغيرة مضغها، ثم قال صلى الله عليه وسلم في معجزة: إن هذه الشاة لتخبرني بأنها مسمومة. هذه الشاة تحدثني بأنها مسمومة. وأمر الصحابة بالتوقف، وفعلا اعترفت المرأة بأنها سممت الشاة. قالت: أردت أن أعرف إن كان ملكا وليس نبيا ارتحنا منه، وإن كان نبيا فسيخبره الله تعالى. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات أحد الصحابة ممن أكلوا من الشاة، كان واحد فيهم كلام ليه لبزة فمات، فبعض الروايات تقول أنه قتل هذه المرأة، أمر بقتلها قصاصا، تعرف قصاص النفس بالنفس، فقتلت المرأة مقابل الرجل المسلم الذي مات. كان هذا من جرائم اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات ولا 4 من أثر هذا السم، كما سيأتي معنا في أواخر حياته عليه السلام. قال لعائشة: السم بتاع خيبر وبداية الله تعالى عطل هذا السم، عطله 4 سنوات ليتم رسول الله صلى الله عليه وسلم المهمة التي بعثه الله بها. فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث به، إذا جاء رسول الله يوم الفتح ورأيت الناس يدخلون في نبأ فواجه، يستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت. ومن حكمة الله تعالى وتشريفه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر أن يكون موته بسبب هذه السم، ليكون موته شهادة في سبيل الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وصديق وشهيد صلى الله عليه وسلم، جمع الشرف من كل جوانبه. واليهود أعداؤنا، لنا فأر معهم لأنهم هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتلوه مباشرة طبعا لكن أرادوا قتله. ولعل هذا يشار إليه في قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. قال: وفريقا تقتلون. كلمة تقتلون بالصيغة بتاع الفعل المضارع، مع أن الأنبياء الذين قتلوه كانوا في الماضي. فقوله تعالى: وفريقا تقتلون، إشارة إلى أن عملية قتل الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم راح تبقى مستمرة كما فعلت هذه المرأة اليهود. فتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نذكر بعض الفوائد بقية الأحداث التي حدثت في هذه الغزوة. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم.